الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، وتقبل الله منا ومنكم سائر العمل، وغفر لنا ولكم الزلل، وستر منا الخلل. كما سمعتم في الدرس الماضي، وكان معنا أول سورة يوسف عليه السلام، وهو يتحدث لأبيه النبي البار يعقوب عن الرؤيا التي رآها في المنام، ويأمره أبوه ألا يتكلم بهذه الرؤيا العجيبة التي سوف يكون عليها مدار حياته ومستقبله وأمله المنشود، وهي رؤيا سارة، رؤيا النبوة والملك والعزة والمجد في الدنيا والآخرة. ولكن قدر الله وما شاء فعل، سار هذا الطفل ببراءة قلبه وطهره فأخبر إخوانه بالرؤيا، فبدأ الغيظ في قلوبهم والحسد في نفوسهم عليهم السلام، وهذا قبل أن يكونوا أنبياء، عند القول بمن قال أنهم أنبياء، وبعض أهل العلم قالوا لم يكونوا أنبياء، فهذا الذي فعلوه قبل النبوة، ورأوا إقبال الوالد، ومن هنا تبدأ خيوط المؤامرة. رأوا أن يعقوب عليه السلام يأتي بهذا الابن يحتضنه، الذي هو أجملهم وأذكاهم وأفصحهم وأنبههم، وكما قلت لكم إن الأب أحيانا يغلب أحد الأبناء لنباهته أو فصاحته، ولكن على الإنسان يكون حكيما. ما ينبغي للإنسان أن يقبل بكلية على ابن من الأبناء فيمحضه حبه وولاءه وإقباله ويترك إخوانه. فرأوا هؤلاء وهم عصبة، يعني عشرة، ويوسف وأخوه اثنان هم اثنى عشر، رأوا هذا الأب وهو ينساهم وأحيانا يغفل عنهم، لكن إلا يوسف، يذهب إلى مصلاه فيحتضن يوسف ويأخذ يوسف الطفل معه، يجلس فينادي أين يوسف، يريد النوم فيأخذ يوسف أين يوسف. وهذه تفتعل وتتضخم عندهم وتجتمع في قلوبهم، إلى أن دبروا المكيدة وبدأوا يدبرون خيوط المؤامرة ضد هذا الابن البار الطفل. ولكن من الذي يحفظ الطفل الواحد الأحد؟ مهما اجتمع العالم عليك، مهما دبروا، مهما نسجوا من الخيوط، إذا كان الله معك فلا تخف. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال في آخر الحديث: واعلم أن الأمة، كل الأمة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الموضوع. فأنت إذا كنت مع الله، كما قال بعضهم: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. فالآن الله يتولى رعاية هذا الطفل الذي ليس له حراسة وليس له أب معه ولا إخوة يشدون من عضده، سوف يبقى معهم، لكن عين الله تراقبه ليكون نبيا ملكا ويؤدي رسالة الله. بدأنا في الفصل الثاني من خيوط المؤامرة. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن انتهى كلامنا وقصصنا وشرحنا وأدبياتنا. إذا أتى القرآن لا أصبح عند الناس ولا عند البلغاء بلاغة ولا عند الشعراء شعر ولا عند الخطباء خطابة، انتهى الموضوع. الآن يتفوق القرآن في عرض القصة على كل المتكلمين وكل الكتبة وكل المؤلفين: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تنتهي بآية. يقول: قصة يوسف وإخوان يوسف آيات وعلامات واضحة لمن سأل عنها. قالوا للسائلين، لكل الناس. وقال بعضهم: لأن من سأل عنها يريد أعجوبة هذه القصة، فيقول سبحانه: هذه الآيات وهذه الأدلة وهذه البراهين، وهي والله إنها قصة عجيبة. هذا معنى الآية. وإنها لمن عنها أو لم يسأل عنها من أعظم القصص على الإطلاق. والعجيب أن بني إسرائيل في المدينة، اليهود قتلهم الله ولعنهم، أرسلوا إلى كفار قريش، لأن كفار قريش لم يكن عندهم كتب ولا يعرفون قصة يوسف ولا قصة موسى ولا عيسى، كان أولئك يؤزونهم بالأسئلة، قالوا اسألوا النبي، لأن ما عندهم كتب كفار قريش، أميون عوام، فيقول تحدوه إن كان صادق أنه نبي، تحدوه بقصص، اسألوه عن قصة يوسف. قالوا كفار قريش أول مرة يسألون، ما يعرفون رحلة الشتاء والصيف، رعاء الإبل والبقر والغنم وبيع الزبيب والتمر. قالوا وش يوسف، قصة يوسف؟ قالوا سألوه عن غلام ضاع من أبيه في فلسطين ودخل مصر وتملك فيما بعد، هذا السؤال يعني، فإن كان نبي أخبرنا، فذهبوا إلى رسول الله عليه وسلم، هذا كفار قريش أبو جهل وأبو لهب. قالوا يا محمد، في غلام في فلسطين كان طفل، هم ما يدرون شو القصة أصلا، وضاع من أبيه وكان أبوه نبيا، وذهب الإبن إلى مصر فوجده أبوه، ثم أصبح الإبن ملكا ونبيا، وش قصة هذا؟ قال غدا أخبركم إن شاء الله. رسول الله عليه وسلم لن يراجع المكتبة العامة ولا مؤلف ولا يتصل باللجنة الدائمة ولا شيء، يتصل بالواحد الأحد، هذا نبي أمي جاء لتحرير الدنيا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإعلان أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد، لا إله إلا هو. هذا النبي ما يكتب حرف، وليس عنده سبورة ولا طبشورة ولا كراسة ولا قلم، ولم يدخل كلية ولا جامعة، يتلقى العلم عند الواحد الأحد. قال غدا إن شاء الله أخبركم، وما عندي شيء الآن، لا مكتبة موجودة الآن ولا دفاتر ولا تسجيلات ولا شيء، يتصل يسأل الواحد الأحد، يتصل بربي يعني أجبني في هذا السؤال، علمني ماذا حصل يعني، حتى لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثاني نزل عليه جبريل بسورة يوسف كاملة، هي من القلائل السور التي تنزل كاملة، بعض السور تنزل على 10 دفعات، إلا هذه السورة من ألف لام ميم راء إلى آخرها مرة واحدة، بقوة وإشراق وبلاغة وإعجاز، لم يختل حرفا منها ولم تتخلف كلمة وليس فيها جملة خطأ، فيقرأ عليهم في اليوم الثاني فينقلونها لكفار اليهود، فيقولون وأقسموا بأيمانهم والله ما زاد كلمة ولا نقص كلمة، لكن ما أسلموا. لماذا؟ أصابهم داء إخوان يوسف حسدا من عند أنفسهم، حتى يقول سبحانه وتعالى اليهود، يقول فلما جاءهم ما عرفوا، يقول أنتم يا أخوان القردة والخنازير كنتم تقرؤون في كتبكم أن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يبعث من العرب وسوف يكون نبيا، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وش الجواب؟ فلعنة الله على الكافرين، لعن الله من يخفي الحقائق، لعن الله من يزور في الأدلة، لعن الله من يكذب البراهين الساطعة، هذا أعطاه سبحانه وتعالى، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. قال سبحانه يا من سأل عن أي قصة أعظم، قصة يوسف تكفي فهي فيها آيات للسائلين. قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تبدأ مؤامرة إخوان يوسف على يوسف، اجتمعوا في مجلس والشيطان يعزهم، ويعقوب وابنه يوسف وأخو يوسف غائبون عن هذا المجلس. قال كبير الإخوان هؤلاء العشرة يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وأسلوب القرآن إذ قالوا ليوسف، يقول والله، هذا لام التأكيد تحتمل القسم، والله إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا. هل يعقل أن إخوة أبناء رجل واحد ونحن عصبة، نحن عشرة، الواجب يراعي حتى المصلحة، يعني العشرة أكثر من الاثنين، ثم إن بالرجل واحد كيف يحبه أخاه أكثر منا؟ كيف يقبل عليه ويتركنا؟ لماذا هذا الهجر؟ قالوا ويقولون ما حسد الناس أحدا كما حسدوه على الحب، والحب هبة من الواحد الأحد، لا يمكن أن تفرض على الناس حبك بالدراهم والدنانير أو بالصوت والسيف، إذا أراد الله أن يحبك العالم أنزل في قلوبهم حبك فحبك ولو لم تعطهم شيئا، وإذا أراد الله أن يبغضك العالم أبغضوك ولو كانوا على مائدتك صباح مساء. وفي الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، نادى جبريل إن يحب فلانا، يسميه باسمه في الأرض، يعني الله عز وجل يقول يا جبريل أحب فلان ابن فلان في مدينة فلان في حي فلان، فيحبه جبريل لحب الواحد الأحد، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان ابن فلان، ليس لنسبه ولا حسبه ولا ماله، لتقواه وصدقه وصلاحه واتصاله بربه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالحب هذا شيء آخر، حتى اليهود يفتخرون بشيء وهم كذبوا فيه، هم والنصارى، يقول سبحانه رواية عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعلنون في العالم للمذاهب المعاصرة وفي المنظمات الدولية وفي الشعوب وفي الدول، يقولون يا ناس نحن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه، الله جعلنا أبناء له، كذبوا عليهم غضب الله، وأحباب له، فليس لأحد أن يدعي الحب والبنوة لله إلا نحن. الآن يرد عليهم سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال سبحانه: قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين، فلماذا سوف يصليكم النار على ذنوبكم وأخطائكم، لو كنتم صادقين أن الله يحبكم ما كان عذبكم أبدا، لأن الذي يحبه الله لا يعذبه، لكن أنتم مذنبون ومخطئون ومكذبون للرسل وقتل الأنبياء، ومع ذلك سوف تنالون الجزاء على تكذيبكم، لا لستم بأنبياء ولا أبناء، الله لم يتخذ ابنا ولا صاحبة، وأحباب الله هم أولياؤه المتبعون لرسله المؤمنون بكتبه المقتدون بهديه سبحانه وتعالى الذي أنزله في الأرض. هذا هو أبو معاذ الرازي، هذا الواعظ قال للناس لطلابه: ائتوني من القرآن بآية تدل على أن الحبيب لا يعذب حبيبه، ائتوني بآية تدل على أن الحبيب لا يعذب حبيبه. قالوا: ما ندري. قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالحب ما يستطيع الإنسان أن يفرضه الإبن من أبناء هبة أو زوجة من زوجاته، لكنه ميل يرزقه الله من يشاء في قلب من يشاء، حتى محمد وهو أعدل العادل صلى الله عليه وسلم، العدل ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو النهاية في العدل، كان له زوجات فكان يساوي ويعدل عليه الصلاة والسلام في البيتوتة وفي النفقة وفي الكسوة، ولكنه كان يحب عائشة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أنا ما أملك قلبي، لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. فهذا من عند الواحد الأحد، يعني الحب. فيعقوب عليه السلام أحب يوسف، الآن اعترف الأبناء العشرة أن يوسف وأخاه أحب إلى يعقوب منهم، فماذا يفعلون؟ قالوا: ونحن عصبة. هنا احتمالان اثنان: إما أن اعتراضهم لأن إخوة أبناء رجل واحد، فلماذا يحب أخانا وأخاه الآخر ويتركنا ونحن أبناء رجل واحد كما قلت لكم؟ الاحتمال الثاني: لماذا يغلب القليل على الكثير ونحن عصبة، والعصبة من الواحد قيل للعشرة، فنحن أكثر وأنفع، كيف تحب اثنين وتترك عشرة، أو تغلب اثنين في الحب على عشرة؟ وهذا ليس بالحساب، هو شيء يجعله الله عز وجل في القلب يرزق به من يشاء، حتى يقول المتنبي إن هذا حظ من الله، يقول: هو الجد يعني الحظ، حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. يقول سيف الدولة: إن كنت محظوظ من بين الناس، لأنه يقول في أول القصيدة: لكل امرئ من دهر ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. فيقول: هو الجد الحظ من الله، حتى تفضل العين أختها، بعض العيون أحسن من الثانية، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا، يوم الجمعة أحسن من السبت، فإخوان بعضهم أحسن. بعض الأبناء الآن يساوي أمة وشعب، وبعضهم لا يساوي ريالا واحدا. بعض الأبناء الآن يتمنى أبوه أنه ما خلق ولا شرب الماء ولا رآه ولا نظر إليه، وبعض الأبناء لا يستطيع أبوه أن يصبر عنه يوما واحدا. حكمة بالغة. أتظن الناس كل الأبناء أنهم يحفظون القرآن ويحافظون على الصلوات ويحملون الفضيلة ويدعون للأخلاق وإلى التواضع وبر الوالدين وإلى صلة الرحم؟ لا، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذا الإشكال: إن أبانا لفي ضلال مبين. من هو اللي في ضلال مبين؟ يعقوب عليه السلام. هل يعقوب ضال وهو نبي؟ ما هو الضلال المبين؟ قال أهل العلم: هو خطأ في التدبير. قالوا: تدبيره خطأ، ولو قالوا أنه ضلال مبين في الدين لكفروا، لأنه نبي عليه السلام. كيف تقول لنبي أرسله الله يهدي الناس إنه في ضلال مبين؟ من هو الذي في ضلال مبين؟ الذي في ضلال مبين هو الكافر، لكن قصدهم أن تدبيره عليه السلام لم يكن صائبا ورأيه كان خطأ. كيف يقدم القليل على الكثير؟ وكيف يقدم بعض أبناء الرجل الواحد على بعض؟ إذن فهو خطأ في التدبير، هذا مقصدهم، غفر الله لنا ولهم. كان يبكي الحسن البصري إذا قرأ سورة يوسف، قال لا إله إلا الله، كم ارتكبوا من العقوق، عقوا أباهم وأبكوه وأحزنوه، وأخذوا أخاهم أسيرا ووضعوه للذئاب، ثم جعلوه مسردا من أبيهم، فعقوا أباهم وأخاهم وأساءوا، غفر الله لنا ولهم، ومع ذلك غفر الله لهم. من هو أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين؟ هو الواحد الأحد. ولذلك سوف يأتي معنا بعد ما اجتمع الشمل وأتى أبو بعد 40 سنة الأب والأهل والإخوان، وأصبح نبيا وأصبح ملك مصر وأصبح على الخزائن في عز، ودخلوا عليه في القصر، قال بلطف وبأدب وبحياة حتى لا يجرح مشاعرهم، قال وقد أحسن بي، يقول لك الحمد يا ربي، لك الحمد وحدك والمنة، قد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن، كان مسجون، وجاء بكم من البدو، كانوا في البادية، من بعد ما قال أخواني ألقوني في الجب وعقوني وعقوا أبايا وعرضوني المخاطر، قال من بعدي أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول ترى الشيطان هو اللي تدخل أساء بيني وبينهم، ولم يذكر أنه الشيطان أز إخواني علي أو أزني على إخواني، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول هو الذي جعل بيننا سوء تفاهم، والحمد لله إن جاء أمور بسيطة مرت، وهذا هو الكريم دائما، لو تأتيك الجبال دائما يمحوها وينساها. قال الإمام أحمد رحمه الله 9 أعشار حسن الخلق التغافل، أنك تتغافل عن الزلة، زلة الزوجة والولد والجار والصديق والمسلم تتجاوز، تقول الحمد لله ما صار شيء. قال أبو تمام ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يقول الغبي ما هو سيد، لكن الذي يتغابى ويتغافل عن الزلات وعن الإساءات ويمحو ويصفح ويحلم، هذا هو السيد صراحة الذي يستحق الريادة. ولذلك فعل يوسف عليه السلام هذا، فاستحق السيادة، فجعله الله نبيا ملكا سيدا يدير الخزائن في مصر عليه السلام. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، غفر الله لهم. قال اتهموا أباهم وعقوه وأساءوا إلى أخيهم وشردوه، وبعدها تجتمع ويقول في الأخير يا أبانا استغفر لنا الله، يعني ربنا، قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني في السحر وسوف يأتي. هنا قالوا لفي ضلال مبين، قلت لكم لا يفهم فاهم أن يعقوب عليه السلام في ضلال من دينه، حاشا وكلا، لا والله، بل أتى برسالة وهو نبي عليه السلام، إنما قالوا في سوء تدبير. قال أحدهم اقتل يوسف، يبلغ الحسد بالإنسان إلى أن يتمنى قتل محسوده، كل الناس ترضيهم إلا الحاسد، لا يرضي الحاسد إلا زوال نعمتك، ولذلك أمرنا أن نتعوذ ومن شر حاسد إذا حسد، فنعوذ بالله من الحاسد الحاسد، يعني مهما بررت له ومهما أكرمته أبدا لا يرضى عنك، يرضى عنك إذا أصبحت صفرا محطما بريدا منكوبا أو ميتا. هذا هو بالضبط ما يريد باختصار، حتى يقول أحدهم أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني وأبى، فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. فهذا هو الحسود، إذا تمكن الحسد منه والعياذ بالله، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد يبدأ بصاحبه فيقتله، وما أعدل الحسد بدأ بصاحبه فقتله. قالوا ما رأينا مظلوما أشبه بظالم من الحاسد، فهو ظالم لكن في ثياب مظلوم، لا ينام الليل، لا يهدأ، لا يرتاح. والحاسد عدو للنجاح، حتى تجد في المجتمع ناس أعداء للنجاح، إذا رأوا واليا عادلا أخذوا يتتبعون له العثرات والزلات ويجمعونها، إذا رأوا عالما صالحا أخذوا يبحثون عن أخطاء لا يريدون الناجح، إذا رأوا كاتبا أو داعية أو خطيبا أو تاجرا أخذوا يقدحون فيه وينالون منه. بعض الناس عدو للنجاح، يضيق يريد الانتقام من الناجحين، فيبتليه الله عز وجل أن يحطمه فيجعله سبحانه وتعالى صفرا لا أثر له ولا مكانه ولا بركة في سعيه ولا خاتمة له ولا نتيجة لعمله. هنا يقول اقتل يوسف، سبحان الله كيف تجروا على النفس المعصومة، هذا يدلك على أنه بلغ بهم الحسد مبلغا عظيما. وإلا كما في الحديث الصحيح، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مريم مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. وهل النفس مثل نفس يوسف؟ هذا نبي وابن نبي عليه السلام يريدون قتله. وفي حديث صحيح، لزوال الدنيا بأسلها أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم. نفس معصومة يريدون أن يذبحوا، قالوا اقتلوا يوسف، وجعلوا في الخيار في المشورة خيارين، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أو إذا أردتم نتخلص منه، يعني قرروا أنه لا بد يعدم يوسف، لا بد ينتهي من بيتهم، لا بد أن يأتي يوم لا يرون يوسف هذا في البيت مع والده الشيخ الكبير أبدا. يوسف هذا انتهى من أخوتنا ومن بنوة أبينا، لا بد أن نقضي عليه. كل مجمعون، لكن الطريقة اختلفوا فيها، فمن قال اقتلوه، والخيار الثاني أو اطرحوه أرضا أو اذهبوا به في أرض بعيدة حتى ما يعود. الطفل طفل صغير في 12 من عمره، إذا ذهب مسافة فراسخ يوم وليلة بالأقدام أو يوم أو يومين بالأقدام، لن يعود ولن يهتدي البيت أصلا. أو اطرحوه أرضا، لماذا؟ قال يخلو لكم وجه أبيكم، يفرغ لكم وجه يعقوب عليه السلام، ولا عاد معه يوسف يتشاغل به، ويصبح فاضيا لكم ومقبلا عليكم. سبحان الله، بهذه الطريقة يفرغ لكم وجه يعقوب، تذبحون ابنه وتعقونه وتعيسونه في الهم والحزن، إلى درجة أن كان يبكي يبكي ويعض على شفتيه ويريد أن يصبر، لكن يغلبه البكاء، ثم يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الابن شيء مذهل، إذا تمكن حب الابن في القلب انتهى الموضوع. حتى إن العرب كانوا كثير منهم لم يكن يصبر، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الصابرين، يعرض ابنه طفل بين يديه ونفسه تقعكع عليه الصلاة والسلام، نفس ابنه تقعكع بين يديه، فيقول وهو سيد الصابرين: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يقول في الأدب إن الأعور السلمي كان عقيما، الدنيا هذه أمرها سبحان الله، منذ أن خلقها الله لم ترتب لأحد، ولم تتسك لأحد، ولم ينعم بها أحد، ولم يسلم من التنغيص منها أحد، فكان عقيما، فكان يسأل الله أن يرزقه الله ابنا، فرزقه الله ابنا على كبر من السن. فلما كبر الابن هذا قبض الله روح الابن، فبكى هذا الرجل حتى ذرفت إحدى عيونه وأصبح على عين واحدة، وقال وهو يعتذر من شدة البكاء: يوصي أبناؤه جيرانه اتق الله اصبر، أكثرت من البكاء. فيسكت عينيه، لكن من العيون أبدا لا بد أن تعبر. قال: بكيت بعين، يعني الصحيح هذه التي ترى المبصرة، بكى بهذه وهذه، بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان. حتى الثاني شاركتنا في البكاء: عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء، يقول عذرناك، فمالك يا عوراء والهملاء، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء، فمالك يا عوراء والهملان. قال أهل العلم: لا يوجد في الحب أشد حبا من حب الرجل إذا تعلق بابنه، فإنه يصبح أبدا كالطفل إذا تعلق بأمه أو أشد. قال: أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم. قال بعد إن شاء الله: وهذا سوء في التدبير رضي الله عنهم وعليهم السلام، هذا خطأ، كيف يصلح لهم وجه يعقوب عليه السلام بعد هذه المأساة وبعد هذا الفعل الشنيع؟ قال: وتكون من بعده قوما صالحين. بعضهم يقول البعض في مجلس الشورى استشاروا، قال الحمد لله الباب مفتوح. يقول الحسن البصري: قال فكروا في التوبة قبل الذنب. مثل بعض الناس الآن يؤول لنفسه، يقول يا رجل افعل الله غفور رحيم، وبعد إن شاء الله سوف نصلي ونصلح من وضعنا، وفي العمر مجال. دائما كل ما أراد أن يذنب الإنسان وسوس نفسه أن الطريق أمامه وأن المستقبل له وأنه سوف يكون هناك فرصة إن شاء الله لمراجعة النفس، هذا هو المقصود. قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين، يقولون إن شاء الله أن نصلح من بعد ذلك. وأصلا إذا انتهينا من يوسف أخيه الأمر سهل، أولا سوف نطيع ربنا ونستغفر والله غفور رحيم، الثاني سوف نعود إلى أبينا بعذر يقبل، وأبنا يعني أبو النبي وحليم ورحيم ويقبل العذر، وسوف نخبره بعذر مقبول، يعني أكله الذئب أو نحو ذلك. يعني كل المسألة تختصر في مأساة وعقوق وتدبير قتل ومعصية كبرى وبيصلح الوضع مع الله ومع يعقوب، هذا النهاية، وتكون من بعده قوما صالحين. وهذا قال أهل العلم أملهم في الله عز وجل دليل على أنهم لا زالوا قريبين منه سبحانه وتعالى، وعلى أن صاحب الذنب مهما بلغ ذنبه إذا كان مسلما فإنه يحسن الظن بربه جل في علاه. الآن انتهى الكلام، كبيرهم الذي تكلم بهذه الكلمة وألقى عليهم هذا الخيار ورد عليه الآخر أو اطرحوا أرضا، قال قائل منهم: القرآن لا يعتني بالأسماء، ماذا يهمنا أن يكون بنيامين الذي قال هذا أو يهوذا أو نحو ذلك؟ المقصود أن أحدهم قال هذا القول وهو الذي ينفعنا وهو الذي فيه العبرة والعظة لنا، قال قائل منهم: لا تقتل يوسف، يقول القتل صعب، ولو قتلناه ظهر الدم لا يضيع أبدا، مهما حاول إنسان إذا قتل نفسه سوف يأتي الله عز وجل بهذا الدم يوما ما، سوف يبقى في مكان الجريمة ومكان القتل أدلة وبراهين، وسوف يكتشف يعقوب عليه السلام ولو طال الزمن أن ابنه مقتول، ثم يقول بعضهم القتل صعب وهو أخونا، يعني كأنه بعضهم أصبح أرحم من البقية بهذا، فاختار الخيار تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة التشريد والطرد والإخراج من البلاد ومن الوطن. قال: لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب. قال: جئتكم بالحل، في بير مطوية ليست مطوية، جب يعني بير محفورة ليس لها جدران، حتى الطفل إذا وقعناه سبحان الله ما أقسى قلب الحاسد، يأتون بطفل أخوهم ويضعونه في بير في ظلام الليل وبين الذئاب والوحوش وبعيد، لا أهل ولا أنيس ولا صاحب ولا أخ، ولا يتركون معه طعاما ولا يتركون شرق ولا شيء، ويأتون في بير حتى شوف من التصنيف والتخطيط، قالوا: لا تكون فيها جدار حتى يصعد من الجدار، قد يصعد هو الطفل، تكون بير مطوية جوانبها تراب، ونزلوا فإذا نزلنا قطعنا الحبل، لكن هناك حبل ما ينقطع، حبل من؟ حبل الواحد الأحد، قطعوا حبلا من حبال البشر لكن حبل رب البشر، حبل الحي القيوم متصل، حتى كان الطفل هذا يناجي ربه ترى في البير، يوم ألقوه اتصل مباشرة بالحي القيوم. قال: وألقوه في غيابة الجب، الغيابة يعني المكان الذي يغيب عن العيون، وهو الحفرة، والجب هي البئر التي لم تطوى بحجر إنما هي محفورة فقط وفيها قليل من الماء. قال: ثم قالوا: إذا ألقينا هناك الحمد لله سوف يلتقطه بعض السيارة. قال الإمام مالك: دليل على أنه طفل، لأنه لا يلتقط إلا الطفل، يعني أنه ليس كبيرا وشابا، لأنه لو كان شاب كان دافع عن نفسه ولم يسمى لقيطا، وكان له من الحيل عليه السلام وما استطاعوا فيه، أو دافع حتى قتل أو نحو ذلك. قال: وكل ذلك وهذا الطفل لا يدري بماذا يحصل، وليس له سلاح وليس له جند في الأرض، ولا يدري أبوه بهذه المكيدة. قال: يلتقطه بعض السيارة. قالوا: عسى يمر قافلة ويأخذونه من البر، وهذا الذي حصل، ويريحوننا من هذا الطفل الذي بهذلنا وأحزننا وأغضبنا وسلب عقولنا، هذا الخصم، هذا الطفل البريء الذي ما أسانهم. قال: وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ما دام صممتم وأجمعتم على أن لا بد أن يتخلص منه، يعني الجميع باختصار العشرة صمموا جميعا على أن يتخلصوا منه، ليس فيهم واحد قال نتركه، ليس فيهم واحد قالوا نرحمه أو نحلم عليه، الجميع أنهم اختلفوا في الطريق قال نقتله، لكن يظهر أن الغالبية والقول الأصوب عندهم أن يتخلصوا منه بطريق غير الإعدام، يعني خففوا عقوبة الإعدام لهذا الطفل البريء الذي كهو كالعصفور براءة وطهرا إلى أن يشرد ويخرج من الوطن ويفوت على أبيه ويبعد. إن كنت فعلا، ما دام الحمد لله يعني أن جمعنا وارشدوا إلى هذا القول الخاطئ صراحة ويعتقدونه صوابا، فالآن اجتمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنت فاعلين. الآن انتهوا من المشورة، قاموا، انفض المجلس والمجلس المؤامرة على إخراج يوسف وإبعاده من أبيه من فلسطين إلى أبعد نقطة يمكن أن تمر القوافل والمسافرين حتى يذهب هذا الطفل ويضيع في الدنيا ولا يصبح يلقاه أبوه أبدا. انتهى المجلس، الآن يذهبون في ثياب من التواضع والسكينة والطهر والخشوع عند يعقوب حتى يبرر يعقوب تسليم الطفل البريء إليه، لأن يعقوب عليه السلام متمسك بهذا الطفل، معه في المصلى، معه في النوم، معه في اليقظة، حتى قال بعض العلم إنه كان عليه السلام إذا دعا بطعام قال أريد طعامي وطعام يوسف وشرابا لي وليوسف دائما، ويحتضنه ويقول إني أجد فيه ريح الجنة، يقول هذا الطفل هذا أجد فيه ريح الجنة. فأتوا جلسوا أمامه، فتبدأ الآن خطوة خطوة، قالوا يا أبانا تفضلوا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ يقول سبحان الله، أنت دائما تشك فينا، كاد المريب أن يقول خذوني، يقول أنت هل سبق منا إساءة ليوسف؟ لماذا أنت دائما ما تترك يوسف معنا؟ حتى في الطريق ما تتركه يلعب معنا، ولا تتركه يجلس معنا، ولا ينام معنا في غرفنا، ولا يأكل معنا في السفرة. يا أبانا نحن إخوانه يشك في مثلنا؟ يا أبانا نحن إخوانه يشك في مثلنا؟ نحن تعرف صدقنا وأمانتنا ونصحنا لك، بالله عليك هل من المنطق ما تترك أخانا؟ تحرم أخانا من اللعب ومن التنفس ومن رؤية الجو ومن رؤية الجمال والطبيعة؟ ما لك لا تأمن على يوسف؟ هذا دائما المتهم يهاجم، كثير متهمين يهاجمون الآن، تجد واحد لا قدر الله إذا سرق شيء يقوم في الحارة يعلن من الذي سرق السيارة، هو قد وزاها، أو سرق شيئا تجده مرة متحمس مع الناس قال حسبنا الله على من يأخذ أموال الناس، هو قد قبض حتى يظهر لنفسه أنه مدافع وأنه متحمس وأنه بعيد من التهمة، حتى يقول الشعبي ونسبة لبعض السلف إذا جاءك خصم قد فقئت عينه من خصمه فلا تحكم له حتى يحضر خصم آخر فربما فقئت عينه ثاني، وإذا جاء خصمك وهو يبكي فلا تحكم له حتى يحضر خصمه. قالوا وماذا؟ قال جاءوا أباهم عشاء يبكون، قال هم أبعدوه وألقوه في غيابة الجب وأتوا يبكون. فأحيانا بعض الدموع لا تصدقها أيضا، لا تصدق دائما أنه الذي حضر عندك وبكى وشكى من إخوانه ومن جيرانه هو دائما هو الصادق، بعضهم يبكي كذا، حتى يكون متنبي ترى في الدموع نوعين، دموع صادقة ودموع كاذبة، يقول إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فالذي يبكي صادق والذي تباكى كاذب. قالوا يا أبانا، هذا بجلوه عليه السلام، أنت أبونا كلنا وأنت محل الرسل والطاعة، ما لك لا تأمن على يوسف؟ بدأوا بالإنكار عليه أنه ما يأمنهم على يوسف وهذا خطأ منه، وإنا له لناصحون، يقول هذا طفلنا نحن ننصح له نحبه، ناصحون له في اللعب وفي الحضور وفي الغياب، والناصح لا يخاف منه، إذا كنت أنا ناصح لك فلماذا تخاف من نصيحتي أو من القرب مني؟ هذا معنى كلامهم. وانظر إلى اختيار الكلمات باعتناء، لأن الناصح لا يغشك. ثم بروا فعلهم، الآن قدموا مقدم، هذا ديباجة، يقول يا أبانا الواجب عليك أنك لا تخاف منا على يوسف، يا أبانا مثلك يشك منا على أخينا، يا أبانا لا تقرب الريبة من نفسك، اتق الله، هذا أخونا، هذا نحن أبناك أبناء رجل واحد. انتهى المقدمة، بدأوا يطلبون منه الطلب، أرسله معنا غدا، نطلبك طلبه فقط بكرة، أرسله معنا غدا، يعني يريد يتفرج يتفسح معنا، أنت كتمته جالس معك في البيت ليلا ونهارا، يا أبانا ما هذا؟ ما هو معقول، هذا طفل له مطالبه وله أشواقه وله يعني حاسيسه وعواطفه، يا أبانا نطلبه غدا فقط، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال إنما قالوا غدا يجعلوه يوما واحدا ولم يقرسله معنا أبدا، وقالوا اجعلوه في حفظنا وفي كلاءتنا، ثم بروا قالوا يرتع ويلعب، قالوا أولا هو طفل ونحن نرعى الغنم، دعوه يرعى الغنم معنا يجرب ويلعب، لأن الطفل من حقه أن يلعب، حتى في الإسلام آداب للعب الأطفال. قال سفيان الثوري ابنك لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اتركه للتجارب، أول السبع الأولى ملاعبة فقط، اجعله يلعب ويمرح ويسرح في حدود يعني الآداب، هذه السبع الأولى، ما تجي السبع الأولى تشد بحفظ القرآن في السبع الأولى، وإلا ما تيسر، إذا كان بعض النابغين يستطيع بعض الصور شيء وتجعل حل واجبات وتدخله الروضة من بدري، لا لا دعه يعني يعيش سبع سنوات، وسبعا أدبه حتى يقول عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيبدأ من السبع. والسبع دائما هي الأحسن. وليت الأطفال يتأخرون في دخول المدرسة إلى السبع، لأن الأطباء والعلماء يرون أن السبع هي الأجمل. وإذا دخل الطفل وهو أكثر حفظا وفهما ومستكمل لقواه العقلية والجسمية اجتاز المراحل بسهولة. أما إذا دخل وهو صغير وتراكم المواد فسوف يبقى يلاحقه الرسوب إلى أن يسير. وثم إن السنة لا تفرق عند الناس، من بعضهم يستعجل حتى يدخله قبل السادسة وهذا خطأ. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني يرعى الغنم ويلعب معنا. واللعب المباح هذا مطلب يقدم للأبناء في حدود ما أمر الله به، وحق على المسلم عنده أبناء وأطفال سواء بنات أو أبناء أن يلعبهم في السابعة وأن يخرج معهم في فسحة وأن يعطيهم من الألعاب ما يمكن أن تفرحهم، لأن هذه عقولهم كعقول العصافير والطيور تماما، فلا بد أن تتعامل مع هذا العقل. فلذلك القرآن أتى بهذا لحكمة أرادها الله، وهي أن الطفل في صغره يلعب، وأن هذا لم يكن مستنكرا عند يعقوب عليه السلام وهو نبي. ولو كان مستنكرا لقال ابني يلعب، ما يجوز اللعب، أنا نبي وابني لا يلعب. لكنه لم يعترض على هذه المسألة، لم يعترض على رعي الأغنام ولا على اللعب عليه السلام، إنما خاف عليه. قالوا وإنا له لحافظون، يكسب أمه يرعى ويلعب ونحفظه بإذن الله، يا له من حفظ، لكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالوا نحن نحفظه، لا تخف، أنت كأنك معنا، واسكن اتكل على الله، أبدا اطمئن، وإنا له لحافظون سوف نحفظه. قالوا جاب كلمة الحفظ لأنها أشمل، هناك النصح في عدم الغش، وهنا الحفظ في الكلاءة في الذهاب والإياب. فالنصح بالنية والحفظ بالعمل. قال وإنا له لحافظون. الآن يرد عليه السلام، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. الآن سوف يزيد الحسد حسد، يتعلق هو به وهم يزيدون في الحسد. قال أنا والله ما أصبر عن يوسف، أحزن ويأتيني من الهم والغم الله بعليم، إني ليحزنني أن تذهبوا به. ثم فتح لهم الباب عليه السلام. هم ما فكروا أصلا في عذر عند بعض أهل العلم أنه يأكله الذئب، لا تقل وأخاف أن يأكله الذئب. رأيت في بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام رأى في المنام أنه على رأس جبل، وأن يوسف ابنه في سهل ويعقوب على رأس الجبل، وعشرة ذئاب تطارد يوسف في المنام، ويوسف يبكي ويستغيث بأبيه. هذا مما ذكر في كتب التفسير. والذئاب العشر هم إخوانه. فلما أتى في الصباح سألوه هذه المسألة، قال وأخاف أن يأكله الذئب. يقول إني أخشى والله أن الذئب يأكله. ولذلك من حسن تلطفه عليه السلام ما قال أخشى منكم، أو أنه عليه السلام ما اتهمهم أو ما شك فيهم، فالله أعلم، إنما ما قال أخاف منكم. لو كان أخاف منكم ظهرت العداوة. ولذلك من الحكمة ألا تخبر عدوك أنك تعاديه، ولا تظهر لعدوك أنك تعاديه، ولا تقول للحاسد أنت حاسد، لا، أنت خذ حذرك والدرع الحيطة والحذر، واترك الأمور يهيئها الله سبحانه وتعالى. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد ذهابكم به هو حزن لي. ولذلك فراق الأحبة من أصعب ما يمر بالإنسان. يقول أبو الطيب لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. يقول في مكان آخر قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم هانا، بعد ما فارقتمونا فلا رد الله البصر ولا العين ولا الدموع. ففراق الأحبة من أعظم ما يكون، حتى كاد فراق الأحبة أن يكون موتا معجلا. فإذا كان الابن المفارق فكيف هو؟ وسوف يمر بنا الفراق جميعا، سوف يفارق الأب ابنه، والابن أباه، والأخ أخاه، وهذه دار الفراق. إنما اجتمعنا أيام معدودة لنتفرق بعدها ولنلتقي للسعداء في الجنة والأسقياء في النار، نسأل الله النجاة من فضله. قال مجرد الذهاب به يحزنني، لا أستطيع أن أصبر. ثم قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وإنما ذكر الذئب من بين الحيوانات قالوا لجنس السباع، لم يقصد الذئب بعيني هذا الذئب، إنما يقصد الذئب ومن في حوله، لأن العرب أو أهل الشعوب تسمي السبع ذئب، سواء كان نمرا أو أسدا أو فهدا سمي ذئب. وقال بعضهم بل مقصود الذئب لأنه مشهور عنه الختم، لأن الذئب هو صغير الجسم لكنه غدار، يظهر لك إذا وليت أنه ولى ثم يعود وراءك ويغدرك، هذا من غدر الذئب. حتى من غدره يقول صاحب الحيوان الجاحظ إنه ينام إذا أراد أن ينام من غدره ينام بعين ويترك عينه الأخرى يناظر بها، حتى قال العربي يوصف الذئب قال ينام بإحدى مقلتيه، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، يقول لا ندري هو يقظان ولا نائم. هذا الذئب. ولله في خلق شؤون، يعني في خلق الناس وفي خلق الحيوانات والبهائم، انظر لهذا الذئب يقول صاحب ختل يظهر لك أنه فر من وراك ثم يعود عليك. والنمر من حكمة الله فيها أنه لا يقاتل المرأة ولا يقدم على المرأة من كرم نفس النمر. والأسد من شجاعته لا ينهزم ولو كان قبله طابور من الجمال، فهو سيد الغابة. إلى أن أسرار كثيرة، لكن اختار هذا لأنه صاحب ختل، ويقول يعدو على الأطفال أكثر من النمارة ومن الأسود، ولكن الذئب أخطر منهم وأغدر منهم وأخبث منهم، خافوا أن يأكله الذئب. والطفل ما يمتنع من الذئب، دليل على أن يوسف عليه السلام لا زال طفلا صغيرا ما يستطيع، ولو كان شابا كان قاتل الذئب وكان دافع، لكن هذه قرائن تدل على أنه لا زال طفلا صغيرا عليه السلام. قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال أنا ما أتهمكم إلى الآن، وحتى لو أكلوا الذئب أنتم غافلون أصلا، لو أنتم متأكدون ما أكلوا الذئب، وهو ما يدري عليه السلام أنه هم اللي هم الذئاب الآن، ما هو بالذئب، هم الذين سوف يكونون في موقف الذئب ختلا وخداعا غفر الله لهم. قال ومن غفلتكم أنكم إما تلعبون أو تتحدثون أو تنامون، من يحفظ هذا الطفل؟ هذا الطفل ينبغي له عناية خاصة، وهذه تزيد مسألة الحقد والحسد في نفوسهم. قالوا أنتم عنه غافلون سوف يردون. الآن لا زالت المحاورة في المجلس أخذا وعطاء، الآن ما سلم الطفل لهم، لا بد أن يأخذ مواثيق عليهم أن يحفظوا هذا الطفل في حوار حار ساخن في مجلس عليه السلام. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كانوا سبحان الله نحن عشرة وعصبة جماعة من الناس وشجعان، وأخونا طفل يأكله الذئب من بين أيدينا، إذا لا خير فينا، خاسرون في أعمالنا وعاجزون، ولا قدرة لنا ولا رجولة لنا، كيف تقول هذا؟ سامحك الله، لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة إن إذا لخاسرون. فبرروا له عليه السلام أن يسمح لهم بخروج الطفل معهم، وقالوا اترك هذا الأمر ولا يجوز لك أن تتهمنا. شوف يقول أفضل وسيلة للدفاع الهجوم، ولا يجوز لك أصلا أن تتهمنا أو تظن بنا سوءا أو تخطئ في الحساب فتظن أن ذئب واحد يمكن أن يغلب عشرة من الشباب الرجال الأشاوس الأبطال وهم الذين سوف يتخلون عنه وينكبونه، إن إذا لخاسرون مخطئون أو عاجزون. الآن وافق، القرآن يجتزي لا يأتي بالتفاصيل. فلما قال فأعطاهم الطفل فخرجوا به في الصباح فذهب معهم الطفل فأركبوه وأنزلوه، لا، كل هذا على القضايا الهامة التي تنفع في التدبر وتنفع في المعاني وتنفع عبر التاريخ لقرآن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أخذ الطفل عليه السلام، الآن الأب يبكي وودع ابنه، ودع الطفل، صدقهم وأخذ عليهم موثق من الله أن يتقوا الله في ابنه، ولم يظن هو أنهم غفر الله لهم سوف يدبر المكيدة، بل استودع الله طفله وغلامه وابنه أن يحفظ عليه هذا الطفل وهذا الغلام، وطلب منهم أن يحسنوا رعاية يوسف عليه السلام، وسلمهم قلبه، لم يسلمهم ابنه، سلمهم القلب. وبقي عليه السلام يبكي بعد فراق يوسف ينتظر متى يأتي، وذهبوا في يوم لكنه سوف يطول اليوم إلى أن يصل عن في بعض الروايات 40 سنة، سوف يستمر الآن من الدمع، وسوف يأتي السهر والحزن والقلق، وسوف تعمى عيناه من كثرة البكاء. يا عين سار الدمع عندك عادة، تبكين في فرح وفي أحزاني. وقال آخر بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. بكى حتى بيضت عيناه من البكاء فذهب بصره، تصور هذا الابن يتعلق بكلبه ثم يبكي عليه حتى يكون وأسف على يوسف، ثم جمعه الله بيوسف ورد عليه بصره ورد أبناءه وأعطى الله ابنه النبوة والملك وخزائن مصر وجمع الشمل لهم وانتصروا. وبعد ما انتصروا وبعد ما اجتمعوا قال يوسف عليه السلام في الأمنية الغالية التي أطالب نفسي وإياكم بها: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم ماذا؟ ملكوا، اجتمعوا، جمعوا الذهب والفضة، الجيوش، البنود، الحشود، الجنود، الأعلام، الأقلام، السهام، الخدم، الحشم، الجواري، الغواني، المثاني، وش بيصير؟ بعدين يموتون. قال: توفني مسلما. قال: أرجوك، أطلبك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أرجوك شيء واحد، أنت أعطيت النبوة والرسالة والملك وتأويل الرؤيا والخزائن وجمعت شملي بأخواني وأهلي، توفني مسلما. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم مسلمين. ما أعظم الأمنية وما أرقها وما أجلها وما أحسنها أن تموت وأنت مسلم على السنة. ربنا توفنا على الإسلام والسنة. قال رجل لقي الإمام أحمد بن حنبل، بيض الله وجه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ذاك الأسمر الطويل الذي وقف في المحنة مثل موقف أبي بكر الصديق في الردة، جلد 3600 صوت وبقي مسجونا 36 شهر ولم يقل في القرآن أنه مخلوق، وثبته الله. فلقيه رجل سلم على الإمام أحمد، قال: السلام عليكم يا أبا عبد الله. وإذا الإمام أحمد شاف أصبح كبيرا ومنحني الظهر وأثار الجلد في ظهره، كان يجيه الطبيب يدهنه بالزيت ويقطع الجلد من أثار الجلد. قال: يا أحمد توفأك الله على الإسلام. قال الإمام أحمد: والسنة والسنة. قال: والسنة، لأن الإسلام واسع، يعني قد تتوفى على الإسلام لكن دائرة متسعة، لكن يبغى الإمام أحمد على الوسط الخط كذا الصراط المستقيم. قال: والسنة. دعوني استطرد قليلا، غفر الله لأبي عبد الله وجمعنا الله به في الجنة. كان يذكر يعني ذكرياته مثل مذكرات يعني الأولى. قالوا: كيف حصل لك يعني الحبس والمحنة والسجن؟ قال: ما نفعني الله إلا بكلام رجلين، مثل يعني أنفع وأكثر ما نفعني الله به كلام رجلين شد قلبي. الرجل الأول سجنت في السجن، أخذني المؤسف ووضعه في الحبس، جعله الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول الشافعي: خرجت من بغداد ما خلفت أعلم ولا أزهد ولا أورع ولا أخشى من أحمد بن حنبل. وضع في السجن تدرون مع من؟ مع السكارين ومع الأفاقين ومع المهربين، وإذا بجانبه سكار اسمه عجيف جلد 7 مرات في السكار، كل ما جلدوه رجع، كل ما جلدوه رجع. قال السكار هذا سكران جالس في الزنزانة وراء الحديد، سلم عليه الإمام أحمد، قال: أنت أحمد بن حنبل؟ يعرفون العالم كلهم، قال: أحمد بن حنبل. قال: في ماذا سجنت؟ قيل لي أن القرآن مخلوق، وأنا أقول لا، لأن كلام بدعي أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، فأنا سجنت في السنة. قال: يا أحمد اصبر، أنا جلدت 7 مرات في الخمر وصابر، وأنت في السنة تجلد ما تصبر؟ قال: فأنزل الله عليه السكينة بكلامه. يقول: أنت في الحق الآن، ترى بعضهم يصبر ويجلد في الخمر، نسأل الله العافية. قالوا: الأمر الثاني، قال: ذهبوا بي على البغل، والإمام أحمد كان نحيفا جلد على عظم، يصوم النهار ويقوم الليل ويكتب الحديث، جمع 40,000 حديث، وكان يحفظ 3 ملايين، يعني 1000 1000 و1000 1000 1000، هذا كحصاء السلف بالآثار والمقطوعات والمتابعات والمكررات والأسانيد يحفظها، غفر الله له. فرآه أعرابي بدوي رأى الإمام أحمد على البغل يذهبون به إلى السجن، يظن البدوي أنه سوف يقتلونه. قال: يا أبا عبد الله أن يذهبون بك؟ قال: الله أعلم، نحن نذهب الآن، وإذا مقيد بالسلاسل على البغل. قال الأعرابي: يا أحمد اصبر، إنما هو تضرب بالسيف من هنا وتدخل الجنة من هنا. قال فارتحت، يعني يقول وش يعني بالسيف، كل الحياة سوف تنتهي، اللي يموت كما تعرفون بعضهم لن تنقلب بسيارة يموت، وبعضهم يأكل كبسة فيكثر فيموت، وبعضهم يأكل عصيدة فتنشب اللقمة في نحره فيموت. فمسوى يعني ما دام عاد تجمل، العمر واحد، ما دام أن هذا العمر لن يتكرر فدخل الجنة يا أخي، عمل خيرا حتى تموت في سبيل الله. أحمد ياسين غفر الله له، لو بقي بعد أيام يمكن يجي سكت ويموت، يمكن يشرب كذا يشرب ما فيموت، لكن أراد الله أن يشرفه ويرفع قدره ويكون قصة آية للسائلين وقصة يهتز له العالم ويصلي عليه الناس في الحرمين وفي مساجد الدنيا، فرزقه الله قذيفة فأخذته الكرسي. هذه الحياة، هذه هي البطولة. هذا نعود إليه. قال فلما ذهبوا به، يعني ذهبوا بيوسف عليه السلام وهذا الطفل ودعه أبوه، قال أهل العلم لما ذهبوا به أخذوا يترفقون قبل يعقوب عليه السلام فيقبلون ابنه، يعني معه، يا أخانا لا تخاف، يوسف عليه السلام نحن معك، نحن إخوانك، علشان الشيخ الجليل النبي عليه السلام أمامه أبوهم، يقول ما شاء الله الحمد لله الآن أطمئن، يعني يظنون كذا، الآن أطمئن على ابني، الآن أعطيت ابني أناس يحفظون الوداعة. قال فلما غابوا عنه في الجبل أخذوا يبصقون في وجهه، هذا ينتره وهذا يسحبه وهذا يجره وهذا يقيده وهذا يقول امش تحرك، هذا ألفاظهم ليست مثل هذه لكن حول هذا. فمشوا، أخشى أنكم أنتم تروحون إلى أهلكم تقولون يقول يعقوب ابناء يعقوب لإخواني تحرك، وهي كلمة أصلية. الشاهد هي المعاني ليست الألفاظ، حتى في القرآن أتى بألفاظ عربية وهم قالوا ألفاظ الله له بها، لكن المقصود معاني الحديث الذي يساق به القصة ويوجه به. فأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، ولما ذهبوا أبعدوا كثيرا كثيرا والأغنام معهم. فلما أتى المساء ذهبوا إلى البئر التي أرادوها، بئر ليست مبنية بأطرافها، بئر إنما هي تراب، أطراف التراب، فأنزلوه بحبل وأخذ يصيح ويستغيث، يا إخواني اتقوا الله في وصية أبي، يا إخواني قالوا اترك أنت أبوك، أنت الذي أبوك تركنا وجفانا وأبوك ما عدل بيننا، أنت السبب في تفريقنا، أنت الذي كره أبينا فينا، أنت وأنت طفل متعلق بالحبل، أي هذا القلوب ما أكساه الإنسان إذا ركبه الحسد، حتى تجده يطغى على من يحسد عليه ويترك حسناته ويبدعه ويضلله ويفسقه ويحذر الناس منه عدوانا وظلما وبغيا كل حسد. فلما وصل إلى القاع وصل على صخرة، يعني أنزلوه بالحبل طبعا، فوصل على صخرة ليس في الماء فقطعوا الحبل، لكن حبل ذي الجلال إكرام موصول. في الليل مع صلاة المغرب وضعوه، فلما وضعوه أوحى الله إليه وهو طفل أنا معك يا يوسف، الله معك سبحانه. المعية الخاصة التي قال أهل السنة إنها معية الله بالحفظ والرعاية والتأييد، فإذا كان الله معك فلا تخاف ولا تخشى. حتى موسى عليه السلام دخل بالعصا وهارون أخوه دخلوا وهو مطروف في الدم مطروف في رقبه يطاردونه في البلاد، من يدل على موسى أن نذبحه محكوم عليه بالإعدام غيابيا عند فرعون، فأتى بالعصا وطرق الباب. ويوم رأى حرس فرعون في القصر موسى عليه السلام رأى الحرس ورأى السيوف ورأى الخناجر ورأى الرماح، أخذ قلبه يرتجع، قال سبحانه إنني معكم ما أسمع وأرى، يقول لا تخاف تراني معكم، الحفظ التأييد، أنا رقبة فرعون هذا الحشرة تراه في يدي، ترى العير هذا لا يملك شيئا، أنا سوف أدس أنفه في التراب وسوف تنتصر أنت، بس هي وسائل لابد يعني أسباب تفعلها، إنني معكم أسمع وأرى. ولذلك وجدها عليه الصلاة والسلام في الغار، في غار حور لما دخل هو أبو بكر وطوق به المشركون وأخذ السيوف من كل جهة من الغار والكفار على ظهر الغار، وبقي بوابة الغار رادوا يدخلون، فهيئ الله فيما يروى من كتب السير، يروى من كتب السير هيئ عنكبوت فنسجت بيتها على فم الغار، وجاءت الحمامة وبنت عشها وباضت فيه، قالوا لا لو كان في أحد ما كان هذا الستار، في لحظة بني الستار، بني العش في لحظة، بني بيت العنكبوت في لحظة. فأخذ أبو بكر يلتجف رضي الله عنه، أبو بكر طبعا ليس في منزلة محمد صلى الله عليه وسلم في الثبات والاطمئنان والركون إلى الله، ولو أنه من أعظم الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله، وينظر إلى سقف الغار، سقف الغار في شقوق، ورأى أقدامهم وهي تمشي على أقدام الحقد، كل قريش طوق الغار، والله يا رسول الله، ويتخالي مع رسول الله عليه وسلم في أذنه، يا رسول الله والله لو نظر أحدهم لموطن قدمه لرآنا، يقول وقعنا ما عاد فيه، نحن في الغار هم فوقنا في كل مكان. فيقول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، يقول إذا كان الله سبحانه ثالثنا تخاف علينا؟ ثم قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، فأنت إذا أتتك مصيبة لا تحزن، قل إن الله معنا، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا وضعت وراء الحديث قل حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا ابتليت بلوى قل حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تحزن إن الله معنا. فإذا كان الله معك فمعك القوة التي لا تغلب، ومعك المنعة، ومعك الفوز، ومعك النصر، ومعك القدرة التي لا تغالب أبدا، فهو سبحانه وتعالى أقوى من العشيرة والقبيلة والقرابة والجند والتدبير والحيل جل في علاه، لأنه يملك الدنيا والآخرة وبيده الخلق والأمر، ولا يقضى شيء في الدنيا إلا بأمره، ولا يدار في العالم شيء إلا بإذنه، الذي يقرر الأقدار والأرزاق والحيل والنكبات والمصائب، فأسند نفسك إليه وتوكل عليه واعتمد عليه وفوض الأمر إليه، ويفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقد نقل التنوخي وغيرهم مناجاة الله أعلم بها، وفي كتب السير كثير، أن يوسف لما وضع قال: يا ربي أنا الوحيد الليلة، يا ربي أنا غريب، يا ربي أنا مستوحش، يا ربي أنا منقطع. فأوحى الله إليه: الوحيد من لم أكن أنا معه، والمستوحش من لم أكن أنا مؤنسه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والجائع من لم أكن أنا مشبعه. يا يوسف، وعزتي وجلالي وكرمي وعظمتي ومجدي وبقائي لأنصرنك عليهم، ولا تنبئنهم بهذا الأمر ولو بعد حين، ولا أجعلن العاقبة لك والنبوة والملك، ولا يتونك طائعين ذليلين. فركض قلبه وسكن خاطره وهدأت نفسه، ونام تلك الليلة على طرف الجب في على طرف الصخرة. لماذا؟ لأنه اتصل بالحي القيوم. لا تتصل بقوى البشر، من هم؟ من الناس أصلا؟ ابن تيمية يقول: الناس مثل الذبان، لا ينفعون ولا يضرون. قال الفضيل بن عياض: من عرف الناس استراح. علق ابن تيمية قال: لأنهم أصلا لا ينفعون ولا يضرون، ولو أجلبوا لك، يعني وقت الرخاء ترهم كلهم يقول ترحلوا معك الدم بالدم ورقابنا سدادة، لكن صدق ما يثبت معك إلا الواحد الأحد. حتى الحريري صاحب المقامات يوصي ابنه في سكرات الموت يقول: جعجعات الفاضية من زملائك وأصدقائك إن معك ويدا بيد وحنا نفداك وتفداك المانا، كلام فاضي كله، كذب كله، ما يصلح، ما معك إلا الواحد الأحد. فيقول في بيتين يقول: لا تغترر ببني الزمان، ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، لا تقول هذا، جربتهم فإذا المعاكر عاكر والآل آل والحميم حميم. يقول: جربتهم اللي يصبر معك وأول من يذبحك، ما يثبت معك إلا الله. نامت الناس أوفياء وأصدقاء، لكن لهم حد في المشاركة والتضامن، هل يكشفون عنك البلوى؟ هل يخرجونك من السجن ما أراد الله عز وجل؟ هل يتحولونك من فقير إلى غني؟ هؤلاء فقراء الآن، فقراء المجتمع، لهم أصدقاء، أصدقاء تجار، ما يعطيه ولا يسلفه ولا يقرضه ولا يبني له بيت ولا يسد دينه، بس مرحبا يا أبو محمد وأهل المسلم، ترى نحبكم في الله. كلام فاضي، فين يباع هذا الكلام؟ فين يعني؟ وش ينفع هذا الكلام؟ لكن الواحد أحد هو الذي يغنيك ويرزقك ويطلقك ويسامحك ويغفر لك ويتولاك ويكشف المرض عنك وعن طفلك وعن زوجتك ويسددك ويهديك ويجتبيك ويتوفاك ويرحمك سبحانه، فليس لأحد منه إلا الواحد الأحد. فالمقصود خذ من درس يوسف أصل عظيم، خذوا هذه الليلة أن تلتزم بطاعة الواحد الأحد وتتوجه إليه وتطلب التأييد منه والنصر، وأن تجمع همك وروحك في التوجه له سبحانه، وأن اتركنا من هذه العلاقات والاعتمادات على الناس، الاعتمادات التي أثبت الزمن أنها ليست بصحيحة وأنها كذب. قد رأينا بعض الجيران، جيرانهم أغنياء ألوف مئات الملايين معهم، والله إنهم في فقر وفي دين وفي شيء ما يستطيع أن يقوم معه. قلت: كلم فلان وكلم فلان، قال: ما أعطاني شيء، قال: أصدقاء بس بالكلام مجاملات، لكن امدد يديك إلى الواحد الأحد، اسجد، تمرق أنفك في التراب، اطلبه وحده، لأن خزائنه ما تنتهي، لكن ابتلاك بالفقر أو بالحبس أو بالمرض ليسمع صوتك. سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. الله يريد منك أن تبكي، تصرخ، تناديه. ولذلك إذا رأى الله العبده في فجور وفي تكبر قصمه بقصمه، إما بحبس أو بابتلاء أو بمرض، حتى يبكي بين يديه يصبح مثل الفرح. حتى أن يونس عليه السلام لما نادى في البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال سبحانه وتعالى: أردت أن أسمع هذا الصوت. يقول كذا ابتليتك، خلك تبكي، أنا أبغى، يريد الله من عبادي يبكون، يريد يكون عبيد له سبحانه، مساكين، ما تكبر بأسرتك، تعرض شجرة العائلة والأسرة في المجلس تقول: أنا من بني فلان ومن فخذ آل فلان ومن بطن آل فلان ومن ظهر آل فلان. أنت حشرة تنتسب إلى آدم، أنا وياك ذرات، لولا ستر الله اصطفحنا. داود عليه السلام مبتلي بالخطيئة وقد يبكي يبكي، قال الله سبحانه وتعالى: أردت يا داود أسمع بكاءك. هذا ما ينسب في الإسرائيليات، نعم أراد الله يسمع بكاء داود عليه السلام. يقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إليه، يعني إلى يوسف بعدما أنزلوه في الجب وقطعوا عنه الحبل وأصبح وحيدا على صخرة في داخل هذه البئر، أوحى الله إليه، إلى هذا الطفل الصغير، بدأ الوحي من تلك الليلة: لا تنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. يقول: سوف تنتصر بإذن الله ونحفظك، وسوف تكون أنت السيد عليهم، وسوف تخبرهم بهذه الفعلة، وهم لا يدرون أنك أنت يوسف بعد ما ينتقل إلى مصر ويكون نبيا وعزيزا وحاكما على مصر وقائما على خزائنها، سوف تنبئهم وهم لا يشعرون أنك يوسف. وفي الأخير يقول: إنك لأنت يوسف، هذا سوف يأتي معنا. لكن هذا هو معنى الآية: اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للقرآن، وأن تذهب همومنا بالقرآن، وأن تزيل غمومنا بالقرآن يا رب العالمين، وأن توفقهنا في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.